الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكمل الكلام في متن عمده الاحكام للحافظ المقدسي عليه رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب الجنائز اخر كتاب الصلاه، نسال الله عز وجل ييسر لنا اتمام هذا الكتاب. توقفنا عند حديث عائشه، حديث الرابع في الباب، حديث كفن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه اثواب قدر الله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، هذا الحديث تروي فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كفن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. قالت كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وهي أثواب يمنية نسبة إلى اليمن، بيض أي هي قالوا بأنها بيض نقية، وهذه لا تكون إلا من القطن على أنها بيض نقية. وقالوا في بعض الروايات سحولية كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار الذي يسحلها يغسلها، القصار الذي بيغسل، فهي كأنها تغسل نسبة إلى السحولية لذلك. قال ثلاثة أثواب، هنا اختلفت المذاهب في عدد ما كف النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قالوا ثلاثة أثواب ليس فيهما عمامة كما جاء ولا إزار، هنا الحديث قال إيش؟ ليس فيها قميص ولا عمامة، أنا آسف، ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا قول الشافعي والجمهور على أن ليس في الكفن عمامة ولا قميص، فكانت الثلاثة أثواب فقط. المالكية وأبو حنيفة قالوا لا، ليس هذه الثلاثة ليس معدود فيها القميص والعمامة، بل يحتمل أن يكون هناك قميص وعمامة زيادة عن الثلاثة أبواب عن ثلاثة أكفان. واستدلوا على قوله مثل قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل ترونها، فهو هنا ليس ما فيش عمل، لا هو في ليس، لكن هنا قال يدل على أن ثم عمل لكن غير مرئي، إن رفع السماء غير عمل ترونها، يعني في عمل بس أنتم لا ترون هذه الأعمال. فنعم، فكأن هنا يريد أن يقول الملكية والأحناف بأن ليس معنى ثلاثة أكفان ليس فيهما، يعني الثلاثة ليس فيهما، لكن هذا ليس معنى أنه ما فيش عمامة وقميص، وهذا مخالف لظاهر الحديث، مخالف لظاهر الحديث، لأن بيانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد ذلك بأن عبد الله بن أبي بكر كان قد اشترى حلة يعني يكفن، فوضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعت ووضعت له الأكفان، فقال عبد الله بن أبي بكر أكفن بها، ثم بعد فترة قال إن كان الله عز وجل لم يرضى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن بها فليس به لها حاجة، فباعها وتصدق بثمنها. فهذا الحديث بين بأنه بعد أن أعطيت القميص للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نزع وكفن في ثلاثة أكفان. وهذه ليست تحديدا ايضا عند الجمهور، بل قالوا يمكن ان يزاد، يعني هذا ليس نصا لانه لا يزاد عن ثلاثه، البعض قال يصل الى سبعه بس لا يزاد عن سبعه، والبعض قال الثلاثه هي الافضل وبعد ذلك ممكن خمسه ممكن سبعه، لكن لا يزاد حتى لا يكون تبذيرا او يكون اسرافا، لا يكون اسرافا لانه حق من الورثه ايضا. وقالوا هذا لا نزاع بين الورثه بذلك، يعني من اراد ان يجعله ثلاثه والاخر اراد خمسه فلا يتنازعون في ذلك، والمساله على السلعه. وليس المقصود من الحديث تحديد عدد الثلاثه فقط، بل حسب ما يعني ان زاد يستحب ذلك، ولكن المهم ان هذا يعم البدن ويستر العوره. وفيها الوتر، يعني استحباب الوتر في كل شيء، ومنها حتى في الكفن الذي يكفن به المرء ان يجعله للوتر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان التيمم ويحب الوتر ايضا، فهذه ايضا حتى في التكفين يستحب ان يكون هناك الوتر. هذا الحديث فيه مساله ايضا ايجاب التكفين، وجوب التكفين، اهل العلم قالوا وهو اجماع وجوب ان يكفن المرء، هذا اجماع، واصله من مال التركه، اصله من مال التركه، وان لم يكن فببيت مال المسلمين لا حرج، لكن الاصل ان يكفن من تركه المتوفى. وفيه ايضا قالوا استحباب الكفن في الأبيض، لأن عائشة رضي الله عنها بيانت بأنه كان أبيض نقية في استحباب التكفين في الأبيض. وكما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أن خير الثياب للرجال البياض، كما قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها مبتاكم. فالبياض في الثياب ممدوح ومستحب في حق الرجال. وبعضهم كره في الأكفان الشيء المسبوق أو الذي فيه زينة وجعلها في البياض، وحرم على الرجال الحرير بخلاف النساء، إن كان بعض قال بكراهة الحرير للنساء والصحيح للجواز، ويعني لها ذلك على الحرير مطلقا لأنه حل لها في الدنيا فيحل في الأخير. أما الرجال فيحرم أن يكفنوا في أثواب من الحرير. فيها أيضا مسألة أن الكفن يقدم على الدين، وهي مسألة أن الكفن يقدم على الدين، لأن لا ليست هنا ناس، هذا الحديث الذي في المحرم نقصته نقطة أن اختلط عليه ليس فيها، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص هذا ما في شيء في هذا الحديث تقريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم نزع من ملابسه في اثناء الكفن، غسل بها، لكن قالوا لو لم تنزع لظلت رطبه فاتلفت الكفن واثرت في ذلك. قالوا الصحيح بانه لم يكفن الا في ثلاثه اكفان ونزعت، وفي خلاف حقا فيها هذه لما اذكر الان، لكن قالوا لان لو قلنا بعد انه غسل بها وغسل بها لم ينزع عنه في الغسل، لكن هنا لذلك الملكية قالوا ليس معنى ثلاثة أكفان أن ليس لم يكفف في القميص، لكن الحديث اللي في مسلم اللي أنا قلت الآن عائشة بتروي أن عبد الله بن أبي بكر أتى بحلة ليكفف فيها سلم بعد أن وضعت نزعت ووضعت الأكفان، فقال أجعلها لنفسي، ثم قال إذا كان الله لم يرضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف أرضاه لنفسي. لا عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، نعم هذه وهذا في مسلم هذه الرواية. طيب ندخل الحديث الذي يليه، الحديث الخامس. أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت امرأته زينب فقال اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، نعم. ماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نعم هذا الحديث حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك، في روايه سبعه، انت قرات الروايه اللي فيها سبعه او ميامنها؟ قراتها شيخ؟ قراتها. طيب ماشي. وفي روايه سبعه قلنا وقال ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وان ام عطيه قالت وجعلنا راسها ثلاثه قرون، نعم. طيب قالت لما ماتت هذه دقص، قالت دخل عليه وسلم حين توفيت ابنته، وتوفي بمعنى الموت او الهلاك او القضاء او درجه، كل هذه تاتي في معنى الوفاء. ابنته في الغالب، هذا الحديث مش الغالب، هو كما ذكر كانت زينب رضي الله عنها التي هي توفيت فيها التي مقصوده في هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كم كان له من الولد ومن من البنات؟ ندخل في السيره شويه، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم من الولد ومن البنات؟ كلهم سبعه، سته من السيده خديجه وواحد من سبعة؟ طيب ومن هنا نبتدي كم شيء؟ إبراهيم والقاسم. أنا أقول العدد بس الأول. ولا أنا فكر ستة، ممكن سبعة. ستة. الأستاذ اللي ما قلتش أنا جاي برضه عشان أجيب لك. كم ماتوا أربعة؟ كم؟ أنا كنت فاكر وصلت. طيب كم؟ ستة. ستة. كم ذكور وكم إناث؟ أربعة واثنين. أربعة ذكور. أربعة إناث. أربعة إناث. إناث ذكور. حسين. أربعة وثلاثة. أربعة وثلاثة. الدخ علان هو أربعة ثلاثة أربعة بنات وثلاث أولاد حتى على الغرفة هنا. مين يزود ومين يقلل؟ شيخنا أربعة أولاد والثلاثة البنات. أربعة بنات وثلاثة صبيان. سبعة. مين يزود أو ينقص؟ كلهم سيدة خديجة. مين يعني كله خلاص سبعة أو ستة؟ أربعة بنات وثلاثة أولاد ولا أربعة أولاد وثلاثة بنات ولا؟ أربعة بنات وثلاثة أولاد. أربعة بنات وثلاثة أولاد؟ أخ أيوة. أربعة واثنين؟ يعني أنت بقيت ستة عندك. دول أربعة زينب وفاطمة ورقية وكلثوم. بطل أربعة البنات. أيوة ثلاثة. وكام أولاد؟ قاسم وإبراهيم دول اللي أنا فاكرهم فيها في عهد تاني. طاهر. طاهر يا شيخنا؟ مش فاكره إلا إبراهيم والقاسم. بس. راح فين؟ اتأخر. طب براء المرة المرة الجاية مش نسيبك. طب كلكم خطأ على الغرفة خطأ وانتوا هنا خطأ. مش عارفين ولاد النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ مصيبة صح؟ هم تمانية أربعة ذكور أربعة إناث. نسيتوا الطيب. الطيب والطاهر والقاسم وإبراهيم. أنا قلت هذا الشيخ. أنت قلت أربعة ذكور وثلاثة إناث. أنا قلت سبع أنا خلاص. ما مع إبراهيم تمانية ما ليش؟ تفضلي بالخروج النهاردي. طيب ما ليش معذرة؟ هذا الأحناف لا يقرون أبداً. بالخلاف. إلا مرة في خبر الأحد عشان كده. شفنا إلا مرة. طيب هما أربع ذكور. الأربع ذكور وأربع إناث وذكور القاسم كان يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم وعاش سنتين ومات قبل الوحي. والطيب ويقال له عبد الله ولد بعد الوحي والطاهر ولد بعد الوحي أيضا وقيل أنه الطيب يعني الطيب أو الطاهر بعد لذلك اختلفوا فيه. وإبراهيم المالية ولد سنة ثمان ومات توفي سنة عشر وفي خلاف عند البعض. بعض يجعل الطاهر الطيب وصحيح عبد الله والطيب يعني فكان أربعة. طب في إيش أنا ما قلتش خلاف؟ لا بس أنا بقول الثلاثة من الذكور دول من خديجة برضو. ثلاثة من خديجة نعم والرب إبراهيم المريم نعم هما تزوجت الخديجة طيب إيش؟ الطيب لا عبد الله نعم يقال له الطيب نعم الطاهر اسمه كده الطاهر ولد مع الوحي نعم. بعضهم قال إن الطاهر هو الطيب لكن هو ذاك قيلة قلت قيلة لكن هو الطاهر وعبد الله. طيب وأربع بنات قلناها كما قلت وأنتم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها وآخرهم فاطمة موتا وأصغرهم ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. طيب قال أخسنها ثلاثا أو خمسا أي وترا وهذه أيضا تبين أن الوتر محبوب ومستحب في الغسل أيضا ولكن هو قال في الأول ثلاثا أو خمسا فكأن الثلاثة الأدنى الثلاثة الأدنى الإجزاء والمهم الإنقاء المهم أن يحدث الإنقاء فإن حدث الإنقاء بالثلاث فلا حرج وإن احتاجت للخمس فلا حرج ولذلك وإن حدث حتى بدون الثلاثة على خلاف هل هذه تعبديا فلا بد أن يكون ثلاثة الأدنى أو المسألة عن التنظف فإن حدث التنظف باثنين فقط فيجزئ ذلك ولذلك قال بعضهم قال إن واحدة يحصل بها أيضا والثلاثة على سبيل الندب عند الحاجة لذلك وبعضهم قال لا الثلاثة الواجبة والندب خمسة على أن رأوا بأن العدد هنا تعبد في المسألة. قال أحسنيها صيغة أمر يعني هنا دل ذلك على أن اللي أحسنيها أمر بالغسل لكن ثلاثة ليس دخل في العدد لذلك بعضهم قال بأن الثلاثة ليست على الوجوب والأمر أحسنيها والأمر بالغسل ثلاثة أو خمسة أو أقل أو أزيد على حسب الحاجة في الإنقاء وليس تحديدا لذلك المالكية لا يرون التحديد بعدد معين ولا خمسة ولا سبعة يعني يغسل كما يريد حتى يحدث الإنقاء حتى لو دون الثلاثة أيضا. أما أحمد فلا يرى الزيادة عن سبعة طيب قال هنا في مسألة لأنه قال اغسلنيها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر هذه إشكالية عند البعض قالوا بماء وسدر يوهم اللفظ بأن الماء مختلط بالصدر يجوز التطهير به. هي المسألة هنا ترجع ليش، هل الغسل الميت تعبد أم للتطهر؟ لو قلنا لا، هذه خلاف. لو قلنا تعبد يبقى لا إشكال فيه، لو قلنا تطهر فلابد من ماء مطلق تنظفا يعني للطهور. هو طبعا المسلم لا ينجس حين ولا ميتا، لكن لو خلوه على باب الطهارة مثله مثل الوضوء والغسل فهنا لابد من الماء المطلق. لذلك يتكلمون في هذه المسألة يقولون ماء وسدر. لما قال ماء وسدر البعض استدل على يجوز التطهر بالماء والسدر، فقلنا فقالوا لا، هنا لا تأويل هذه المسألة. إما أن يقصد أن يوضع السدر يقطع ويوضع ثم يأتي الماء فيغسل فيزيح، أو أن هو يغسل بالماء المطلق أولا ثم تغسل بماء وسدر فقد تم الغسل بالماء المطلق وهو المقصود في التطهر، ويأتي بعد ذلك الماء والسدر. وكل هذا يحمل على أنه لابد من عند التطهر بالماء المطلق. يعني يقطع قطعة، بيبقى ساعات السدر قطع وتوضع يعني على الميه، لا لا ممكن توضع ترش يعني ترش عليه او ياتي الماء ياخذ او تتعمل في بعض الماء الرغاوي وكرهه ثم توضع عند الميت قريب من ذلك يعني يعني هو غير في سدر موجود كان يجاب يعني نعم، فيوضع على الجسد ثم ياتي الماء يصب ليه يوصل. هو شيخ الماء الرغاوي في سدر مش باقي على ضرورياته؟ لا انا ممتزج سدر ممتزج هل ليه ريحه يعني فعشان كده يمتزج؟ مش بريحه لا، بيمتزج زي الماء الورد مثلا اللي بتحط غير بيمتزج. احنا مش خدتوش في الطهاره في الماء، في فرق بين التغير والمجاوره والتغير والمخالطه، فالسدر بيخالط الماء فيبقى بيمتزج فيه فيصبح ماء سدر زي ماء الموارد. السدر ده اللي هو نبق يعني اللي هو شجر نبق ولا ايه شجر الورق؟ نعم احسنت، الورق بتاع شجر النبق لو قد دققته وطحنته وحطيته ممكن يدخل في الماء يمتزج بيه. طب انا مش هدوب ولا كده، طب انت مش هتعمل كده، لكن احنا كلامنا الان ان في احتماليه ان يحطه ان هو يدوب في الماء فيختلط يعني زي يعني لو اتخلط الماء فتغير الماء بالستر حتى وان بقى بعض الورق لكن في امتزاج حدث فاصبح ماء وستر. لذلك هم قالوا هو يجوز التطهر بماء وستر، قالوا لا. طب نحمل الحديث على ايش؟ قالوا الحديث كما قلت اما يقطع ويصاب او يوضع في الماء يعني رغاوي ثم يستخدم ثم ياتي ماء مطلق يزيحه. واذا قطع يا شيخ كده اصبح بالمجاوره؟ لا ليس، ما هو ممكن يمتزج يا شيخ، هو معنى ان هو ورق بيقطع ويطحن ويمتزج بالماء فتغير الماء به اختلط به يعني لا بعضهم ياخذ ويدوب مع الماء فاصبح الان خلاص الماء منخلط. ما هو هي الاشكاليه التي معنا، لو كان ماء مجاور مش خلاص ما في اشكال عندنا فيه. نعم ف يعني هذا غير لو كان غير ممزوج، لكن هذا بيمزج. نعم الراجح ممكن يشوف ماء وسدر عادي. ايش الراجح ايش؟ ممكن ماء وسدر عادي. لا لابد يكون في ماء مطلق ايضا في الاخر، لابد اما في الاول او في الاخر. يعني المهم ان الغسل النهائي ليس معناه بجواز التطهر بالماء والسدر على ما اعتقد، لابد ان يكون هناك ماء مطلق اما في الغسله الاولى او في النهايه، او انه يعمى الماء والسدر اولا ثم بعد ذلك يستخدم الماء. يعني على كده شفنا الميت لما بيغسل الغسله الاولى اللي هي بتتم بالصابون دي كده تعد واحده، عشان احنا الغالب ما بنعدهاش. لا ممكن ما تعودها، نعم تجعلها هذه اللي بالصابون هذه ليست غسله، وبعدين تاتي بالماء واحد اثنين ثلاثه ويغسل. نعم بالضبط هكذا ايضا. والاحمد يرى بان الغسل كله بالماء والسدر، على انه هو يرى المساله تعبديه تجعله يرى ذلك، يعني يرى ان حمل الحديث على الظاهر ويرى ان الغسل كله يكون بماء وسدر، لكن هو يرى ان السدر يخط خط حتى تكون هناك رغوه فزي الصابون كده كما قال يغسل به الميت ويصب على ذلك. ولكن الصحيح عند الشافعيه بان غسله السدر لا تحسب من الثلاثه كما سال الاخ الان، وان كان مثلها الصابون او غير ذلك ايضا هذه لا تحسب. ثم قال وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، وقالوا الكفور هذا بيشد الجسم، أولا بيطلع بريحة ويشد الجسد ويعني يجعله يففه يحفظه من سرعة التغير حتى لا يتغير إلى أن يتم الدفن، وفيه يطيب الرائحة حتى يعني المصلين والذين يحملون يشتمون رائحة طيبة، فهذه ومن يحضره أيضا من الملائكة. وقالوا هذا يعني من الإكرام للميت أن يجعل له هذه الرائحة قبل أن ينزل منزله الذي في القبر. وغير ذلك. خالف في المسألة هذه أبو حنيفة قال يستحب الكفور، وأما الجمهور والحجة الحديث حجة على أبو حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الآخرة كفورا أو شيء من كفور، في دلالة على استحباب الطيب. ذاك الإخوة بعض الإخوة الأخوات يأتوا بطيب على أن الكفور فيه من الطيب، يعني ففيه دلالة على استحباب الطيب للميت أن يوضع له. قال فإذا طبعا في رواية قبل في فائدة كمان للكفور إنه لو في نزيف في الجسد بيتوقف يجفف. ما نعم قال في مين بيجفف الجسد ويمسكه. قال وفي رواية أو سبعا قلنا أبدأنا بميامنها، هذه السنة أن يبدأ بميامن الماء الأول ومواضع الوضوء تشريفا وتكريما لمواضع الوضوء كأنه يوضأ أيضا يتم يعني لها. وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني جعلوا الشعر كأنه ثلاثة قرون ضفائر كأنها، هذا فيه أيضا جواز تسريح، التسريح والتصفيف وجمع الشعر على هيئة جيدة كما قالت أم عطية في ذلك. يستثنى فقط في مسألة المحرم الكفور كما سيأتي معنى المحرم، في حديث المحرم إذا مات فلا يتطيب كما سيأتي معنا ولا يخمر وجهه، فهنا يستثنى المحرم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرقتن فأذنيني أي علميني. وهنا قالوا إذا كان العالم فيه شيء في مسألة يريد أن يحتفظ بها لنفسه ويخبر من تحته بأنه عندما ينتهوا من شيء فيخبرونه لهو يبلغه في وقتها له ذلك، يعني له أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، وذلك يعني يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة كما نقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهو قال إذا أذنتموني أعلميني، أنه يريد أن يبين لها بأنه سيعطيها شيئا تشعره وهو الحق الذي أعطاه إياه. قال فأذنيني فلما فرغنا أذناه فأعطاها حقه، والحق هنا يعني هو يعني إزار النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه هو كان يلف يعني بين يلف الفخذين والعجيزة والعجز، يعني يلف الفخذين لها والعجز فأعطاها إياه ليشعرن بها، يعني الشعار أن يلامس الجسد اللي هو الداخلي، هذا يلامس الجسد، هذا هو معنى شعرنها، يعني يشعرنها يجعلنها شعارا لها، أي يكون هو الذي يلي الجسد، والدثار هو ما فوقه، في شعار ودثار كما جاء في الحديث الأنصار شعاري وإيش المهاجرين دثار، فقال على الوكال لما أراد أن يزكي الأنصار فقال شعار، فكانوا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالشعار الشعار ما يكون أقرب للجسد، والدثار الذي يكون فوقه بعد ذلك. يعني جعلوا إزاري ملصق لجسده، نعم فجعلوها قبل الكف طبعا يعني قال ضمي بها الفخذين مع العجز مع العجيزة، يعني شعر الجسد موت. نعم أيوه نعم. خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قالوا ان هذه اولا واعطاها الحق لها فده تبركا لها، قد يعني انه حق النبي صلى الله عليه وسلم من اثاره صلى الله عليه وسلم، ولكن المساله ست تبركا لك انك يعني الاراد ان يعني هي طبعا اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه تبركا له او يعني من من من من, من شيء من منه لها، وهذا يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الاثار طبعا في ذلك. وفيه ايضا جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، لأن هذا الإزار كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن تكفن المرأة في ثوب للرجل، يعني ما وجدوا أو هي أرادت أن تكفن في ثوب لرجل أعطاها أبوها وأخوها وابنها وغير ذلك يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى لابنته ذلك، فقالوا جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. قلنا الميامن في الرواية وفي دلالة على استحباب البدء بالميامن في عند الغسل. تفصل اعتاد بها وخص ذلك في الغسل وفي الوضوء، فيبدأ بها أيضا عند تكفين وعند تغسيل الميت، وأيضا الميامن ذلك أيضا من المستحب. إذا وضوء الميت مستحب أيضا عند الشافعي ومالك والجمهور خلافا لأبو حنيفة، لأبي حنيفة، وهو عند الشافعية في أول الغسل، يعني عند بداية الغسل كما كان عند الجنب يبدأ أولا بالوضوء، فهذا السنة عند الشافعية هكذا. والمالكية أيضا عندهم خلاف متى يتوضأ، بعضهم قال عند المرة الأولى يتوضأ، وعندهم قول آخر عند المرة الثانية يتوضأ، وأقرب في ذلك السنة القياس على الجنب هو قول الشافعية بأن الوضوء يكون في الغسل الأولى، وهذا قول الجمهور. الوضوء ثم يغتسل ثلاثة أغسال. الوضوء والميامن، ثم يأتي يبدأ يعني بالوضوء ثم يبدأ بالميامن ثم بالشمال. في الغسل يعني. في الغسل نعم، يعني الوضوء أولا ثم الغسل بعد ذلك، وإن بدأ بالماء والسدر فلا يعد هذا من الغسل ثلاثة. الأحناف يا شيخ؟ الأحناف لا يقولون بالوضوء. شنو الشيخ؟ الله يعزك. الله يعينك. لأن الفرق بين الأحناف غسل الفم والأنف فرق في الغسل، سواء كان غسل جنابة أو. طيب الوضوء ده سنة، مش هو هيغسلوها له في الغسل الأصلي، لكن هل يتوضأ له أم لا؟ يعني هل يوضأ الميت ولا لا يتوضأ؟ فهمت؟ لكن هو في الغسل لابد سيأتي بالماء على هذه الأعضاء. احنا نتكلم هل يعني يكون له وضوء أم لا؟ رجحها طيب، لو أنا وهمت وهمني، لكن أنا الجمهور يرانا بسنية الوضوء، أبو حنيفة لا يرى بذلك. هنا هذا الحديث يستدل به على من يقول بأن النساء أحق بتغسيل المرأة من الرجل، على أنهم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعطية والنساء يغسلن المرأة. ولكن فيه نظر، لأن البعض يقول بأن لم يثبت بأن زوج زينب رضي الله عنها كان موجودا وقتها، وهو الذي تنازل وقال لهم اغسلنيها يغسلوها، لكن نعم يغسلنيها، لكن أننا نقول هم يستدلون على أن يقدم النساء عن الرجل. طبعا الرجل اللي سيغسل هو الزوج فقط، ما أحد هو الذي له أن يغسل هو الزوج فقط إن كانت متزوجة، لأنه ورد أن أسماء بنت عميس غسلت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أوصى ووصلت، وأيضا وردت السنة بأن لما اشتكت عائشة رضي الله عنها قالت ورأسها قال ماذا عليك لما سلم إن مت أغسلك وأكفنك وأصلي عليك يعني وأدعو لك، فبين بأنها كان سيغسلها، فدل ذلك على جواز أن تغسل المرأة الرجل كما حدث من أسماء رضي الله عنها مع أبي بكر، وجواز أن يغسل الرجل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح لها بذلك. فنقول هذا لكن الحديث استدل بالبعض كما قلت على تقديم النساء، وهذه لا تظهر لأن لم يبين لنا أن الزوج تنازل عن ذلك، لكن لا شك أنه قالوا أليق بأن النساء التي تغسل من الرجل، لكن ثبت بأن الرجل لها أن يغسل الزوجة والزوجة لها أن تغسل الرجل. هنا أيضا مسألة أسألكم عليها وأنتم تجيبوا، وأريد الإجابة من الغرفة. مرقدي وانت دخلت، انت محمد رأب تدخل تدخل ازاي؟ انت بتكتر الناس يعني ليه الناس بتشغل تدفع نت كتير؟ انت انا اسأل على مسألة الان، انت اسمك هنا مش انت محمد رأب التاني؟ محمد رأب التاني. طيب قلنا هذا الحديث يستدل به على لا يجب الغسل من غسل الميت، مش طيب خليك بقى في معايا في المسألة دي. استدل بهذا الحديث على لا يجب الغسل من غسل الميت، كيف الاستدلال؟ ازاي الشيخ لا يجب لا يجب الغسل من تغسيل الميت؟ طيب يعني الذي غسل ميت لا يجب الغسل بعد ذلك، هو لا يغتسل لا يجب الغسل من غسل الميت. طيب نقول طبعا هذا صحيح عند من مذهب الشافعي وقول أبو حنيفة وأحمد، لكن أحمد أوجب الوضوء لم يوجب الغسل، لكن أوجب الوضوء، والشافعي لم يوجب لا غسل ولا وضوء. أين الدلالة من هذا الحديث؟ في استحباب نعم للوضوء فقط، لكن أين الدلالة على عدم من هذا الحديث؟ أنت طلعتيني ولا إيش كده؟ خلاص دخلتيني. أين الدلالة من الحديث على أن الغسل من تغسيل الميت لا يجب؟ أو فين الدلالة طيب يا جماعة على التغسيل يجب؟ طب بس انا بقول له لازم نغسل الحديث لا على العكس مفيش يا شيخ الله يهديك، وانت بتقولها بالدراع الفقه، فأنا بقول لك الحديث أنا بستدل به على لا يجب الغسل من تغسيل الميت. في أدلة أخرى والتي وأنا دلوقتي في المسألة بتاعت إن أنا بثبت الغسل، أنا بقول كيف من هذا الحديث أستنبط أو استنبط من قال بعدم وجوب الغسل من تغسيل الميت، كيف استنبطوا الحكم من الحديث؟ إيش؟ الحديث اللي هو بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي إحنا فيه الآن اللي هو حديث زينب تغسيل زينب. لا ركزوا بقى. الذين غسلوا السيد غسلوا الله لم يغتسلوا شيء. ايش؟ الذين غسلوا لم يغتسلوا. ايش عرفك لما اغتسلوا؟ هم مش باين هنا خالص. انا عايز كلام مش باين هنا خالص. وانت بتبص في الكتاب تشوفهم اغتسلوا ولا ما اغتسلوش؟ هو اصلا يعني كده معروف يعني ان هم اغتسلوا. طب يعني الكلام كيف يترجم اصوليا وفقهيا بالغسل يا شيخ؟ اذا فرغتنا فادي انني اشرب. ولا يجوز التاخير بين نقط الحيض. طيب هذا شيخ انت مالكم بتخضوا ليه؟ ما انا عايز تلغوني كده يعني عشان الواحد زي ما انت قلت له الان هو الحديث ان هذا الحديث مقام تعليم ام لا يعلمها. قال اغسلنها ثلاثة وخمسة فإذا فرغتنا بماء من الميامن ومواضع الوضوء فإذا انتهيت فأزنوني وبماء وسدر وفي الآخرة كفور. مقام تعليم أم لا؟ مقام تعليم. ولم يأمر بأن من غسل فليغتسل. وهذا تأخير البيان على وقت حاجة. جزاك الله خير انت يعني النهاردة ربنا. بس هو اللي فتح بصراحة. ماشي حد ده هو بيقاوحني بيقول لي انت جبت من الدليل اصلا. لا بس قال في الاخر وقبل ما انا اقول قال بصراحة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. فمن تحت الباب افتكرت بقى يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة. لا خروج انا اريد لا لا هو تاخير البيان عن وقت الحاجه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم مع انه علمهم كل شيء في الغسل. فلو كان الغسل من تغسيل الميت واجب لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم لامرهم بذلك. لكن هو لم يامرهم. طبعا هناك يعني ادله اخرى ولكن في هذه المساله في حديث عند الحاكم في كلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس. وهذا الكلام يراجع فيه الاسنان حقيقه عند الحاكم في المستدرك ايضا. بعضهم قال على شرط صحيح على شرط البخاري ولكن فيه كلام. طبعا انت من الذي سالني عن ابن عمر كان يقول كنا نغسل الميت فلا نغتسل منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. انت تريد بقى الدليل. هو حديث ابو هريره الذي هو عنده اشكال. قال من غسل ميتا فلا يغتسل ومن مسه فلا يتوضا. ده في الصحيح شيخ. لا ما هو الحديث فيه كلام قلنا لذلك. لكن هو يريد ان يقول الان من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضا. وقلنا نقل عن ابن عمر انهم كانوا منهم يغتسل ومنهم لا يغسل. لا هو اصل لما ينقل ابن عمر يبقى في بعض يغتسل يبقى على الاستحباب لكن ليس للنجاسه لان الميت ليس بنجس. وحتى تعبديا لم يثبت فيها شيء. وقلنا دلاله بان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. هي دلالة على أن العالم له أن يؤخر بعض التعليم الأشياء في وقت التعليم. يعني لأنه قال لها إذا فرغتن فأعلميني أو علموني. فهو لم يبين له أنه سيجعل لها الشعار ويعطيها الحق وغير ذلك أو له أن يعطيها ثوب فأخر ذلك. فللعالم وهو يعلم أن يؤخر بعض الأشياء إلى وقت الحاجة وليس عن وقت الحاجة كما قلنا. أيضا فيها استحباب تمشيط رأس الميت إن قالت جعل القرون ثلاثة. وهذه أيضا فيها دلالة على أن غسل الميت أيضا للتعبد وليس للنجاسة. لأنه لو كان طب هنا كيف أيضا هذه في دلالة على هذا أن الغسل هذا اللي استدلوا به على أن غسل الميت هنا للتعبد وليس للنجاسة. ليس لأن الميت نجس من النظر لا لا مسألة أخرى غير الضفائر. أين هنا من النظر؟ قالوا غسل الميت نفسه فيه دلالة على أن الميت نفسه ليس بنجس. في فرق بين يكون حامل النجاسة فتغسله لتشيل والميت نفسه ليس بنجس. تفضل. خلق من ماء دافق والمني وكده نفسه مش نجس لكن يغتسل منه لكن هو نفسه مش نجس. لا لا لا أنا أريد نظرا الآن نظرا الآن هو ايش بيقولوا لمن يقول قالوا دلاله على ان غسل الميت تعبدا وليس للنجاسه. ليس الميت نجس. نعم ليس عشان لو كان نجس احنا كنا نستخدم الخطوات الغسل اللي هو تعميم الماء بكله يعني تعميم الغسل او نغسله انما المشركون نجس وهو ولا ده نجس حسي. انت الان لو قلت بان الخنزير نجس وقعدت تحمي فيه 50 مره مش هيفضل نجس. ليش؟ عشان هو نجس. عشان هو أصلا لأن الذات نجسة. هم قالوا كذلك لو كان الميت نجس ما زاده الغسل إلا نجاسة ولأن الذات لن تتغير. أنا قلت لك المثال عشان تأتوا أنتم فيها. فقالوا فيها هنا دلالة على أن لأن الذات النجسة لا يطهرها الماء لو جبت كلب وقلت من نجاسة الكلب وقعدت تحميه للنهار هو نجس ذاته، لو خنزير هو نجس ذاته، وهكذا. لأن ذات الشيء النجس لا يطهر بالعين، لكن في فرق بين الحامل للنجاسة التي تزال والعين النجسة نفسها. ما أدري حتى ولوغه شيخ ولوغ ايه دلوقتي بقى؟ انت دخلناش في الكلب ولوغ. لا ما نكون انا بتكلم لو ذات الشيء نجسة وأعطت لها مية كثيرة لن تطهر لأن ذات نجسة. طيب ايه عايزك توقف ولا ايه؟ اه شيخنا فضل ثلاث حديث نخرج مربع. ثلاثة ايه ده؟ هم 12 حديث شيخ. ثلاثة فين؟ فضل ثلاثة. لا شيخ ثلاثة فين؟ عبد الله بن عباس. لا بتكلم على الجنائز كده لسه الجنائز قبل باب موقف الامام من الميت. انا بتكلم عن باب الجنائز. مفيش عندنا باب الجنائز كله. فضل ثلاثة. لا هو على بعض كله ست لغاية كام؟ قالت 12 أو 14. شيخنا صوت تخسير بس عشان مالناش دعوة بتحسين عن باب الجنائز كله شيخ. ماشي ماشي. كيفية ايش؟ كيفية الغرفة. عايزين حاجة عملية. عملية تبقى موت لنا هنا. طب الأول في أسئلة في الحديث قبل أن عشان لو في حاجة على الغرفة عشان ننتهي. وشيخنا أحناف قال كفن المرأة. صوت يقطع؟ والله أنا تبيش أسوي بس أنا خروج. طب إحنا انتهينا من الحديث الآن آخر حديث. لو في أي أسئلة حتى الإخوة يعني تعبت الظاهر لك فتريد. أنا معكم إذا قلتم أنتم نكمل سأكمل معكم وألقي بالإخوة اللي هنا أضبطهم في الكراسي. شيخنا هم قاعدين براحتهم إحنا بناخد في المرواح وفي المجاي. أو نقف عند حديث يعني حديث الرجل الذي وقصته ناقته. شيخنا الأحناف يقولون الخمسة للمرأة. أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك في الأخير.